ان ابي عبد الله ها کذا جاء فی کتاب دائم، ان ابي عبد الله علیه السلام، ان ابیه، ان آبائه، ان امیر المؤمنین قال قال رسول الله ادرع الحدود به شبه ها. و المتن نفس المتن تماما، ادرع الحدود به شبه ها. نحن ذکرنا مرارا و تکرارا ان شیخ صدوق قدس الله نفسه حینما ینقل روایه فی کتاب الفقیه او خیلهی مقید جدا به متن، به وقت المتن و اسناده الى الامام او الى رسول صلی الله علیه و سلم. ولذا هذه الروايه وردت في بلي في كتب العامه، هذه الروايه لكن ليس بهذا المعنى. يعني هذه الروايه في كتب العامه ادرأوا الحدود بالشبهات، مثلا في كتاب بلي كتاب نسب الرايه للحافظ الزيلعي صفحه 333 بل صحيح قال عليه السلام 333 ادرع الحدود بالشبهات، نفس المتن الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله سره. قال صاحب الكتاب غريب بهذا اللفظ، يعني لم نجد. وذكر أن وذكر أنه في الخلافيات للبيهقي عن علي، يعني في كتب السنة نسبوه إلى أمير المؤمنين، وفي مسند أبي حنيفة عن ابن عباس، و اخرج ابن ابي شيبه في مصنفه الى ان يقول بلي عن ابراهيم، مراد به ابراهيم النخعي، قال قال عمر لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها بالشبهات. هذا المتن غير متن ادرع الحدود بالشبهات، لاحظوا المتن مختلف. و حديث اخر عن عبد الله بن مسعود و معاذ و عقبه بن عامر قالوا اذا اشتبه عليك الحد فدرعه. و اخرج عن زهری قال ادفع الحدود بكل شبهته. و الى یعنی المتن، هذا المتن الذي الان نقله الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق دقیق في نقل المتن، تبين انه في بعض مصادر العامه نسب هذا المتن بعينه ادرع الحدود بالشبهات الى علی علیه السلام. و اما ما جاء في کتاب الدعام، سبقا شرحنا مفصلا و قلنا معلوم کتاب الدعام مرسل، کتاب الدعام نسبها الى علی قال قال رسول الله ادرع الحدود بالشبهات و عقیل الكرام اثراتهم الا في حد من حدود الله. هذا الذي موجود في كتاب الدائم، لكن في كتاب الصدوق لا يوجد. وعقيل الكرام يعني إذا عثر زل أو لغزش بالصلاح الإيراني صدر من شخص كريم شريف أصيل فعقيلوه، يعني ارفعوا يده إلا إذا كان في حد. طبعا لعل الشيخ الصدوق رأى أن مثلا هذا الذي يستشم منه بعض الأمور التي غير ثابتة شرعا فحذفه الشيخ الصدوق. عقيل الكرام اثراتهم في كتب اصحابنا لم يذكر الا في الدائم. و اما المصدر الموجود في الدائم كما قلنا مرارا مرسل، الا انه رواه بهذا السياق عن ابي عبد الله عليه السلام، عن ابيه، عن اباه، عن امیرون قال قال رسول الله. هذا السياق غالبا في كتاب السكوني، هذا السياق و المتن دقيقا متن الشيخ الصدوق، الا ان الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه نسبه الى رسول الله، وفي كتاب المغني نسبه الى امير المؤمنين. والظاهر ان مصدر الشيخ الصدوق ومصدر الدائم واحد، ظاهرا واحد. هل هو كتاب السكوني؟ الان لا نعلم، الان لا نستطيع، لان الشيخ الصدوق سكت عن اسناده وكذلك كتاب الدائم معلوم. وفي كتاب الاشعثيات لا توجد هذه الروايه، شرحنا مفصلا اخيرا ان كتاب الاشعثيات والجعفريات في تصورنا قويا انه كتاب السكوني، فقط الاسناد يشبه كتاب السكوني، اسناد عن ابي عبد الله، عن ابي، عن ابا، عن امير، قال قال، هذا اسناد كتاب السكوني، هذا الاسناد يشبه هذا من جهه. ومن جهه اخرى كما لاحظتم ان السنه ايضا نسبوا هذا الى علي ادرع الحدود بالشبهات. الان قرات لكم هذا التعبير ادرع الحدود بالشبهات، تعبير اللي موجود بالشبهات. و

علماء العامة في هذا الحديث الملاحظ فإن الإمام أن يخطئ في العف خير من أن يخطئ في العقوبة في حتى كتب السنة مروي عن أمير المؤمنين صلى الله عليه ونحن لا نجي أصلا هذه القضايا التي تأتي القضايا الاجتماعية تصدر من عائشة مثلا ونفض أنه كلامها مثلا على أين نحن ذكرنا سابقا لا أريد أن دخول في هذا البحث في كتاب الغارات الجزء الثاني أواخر الجزء الثاني ينقل بأنه كتب أمير المؤمنين كتابا إلى معاوية فلما وصل الكتاب قرأه أعجبه الكتاب قال هذا الكتاب مشتمل على علم كثير ثم قال لأصحابه انشروا بين الناس أن هذا الكتاب في الواقع لأبي بكر وعمر وكان في خزائنهما فعلي بن أبي طالب أظهر الكتاب لا الكتاب للتلف يعني حال وإسناد الكتاب إلى غيره وتفاصيل هذا المطالب أنه كيف بعض الكتب نسبوه إلى مثلا فلان وفلان وفي الأصل ولا علي بن أبي طالب يحتاج إلى بحث آخر من المحتمل غبيا أن هذا الكلام أصله لأمير المؤمنين صلى الله عليه نسبوا إليها علينا على قرار الكتاب ما يشهد لذلك في خصوص هذه المرأة جاء في نهج البلاغة أن رسول الله لما توفي كان صدره رأسه في حجري وجاء في صحيح البخاري بتعبيره في البخاري أن عائشة أن رسول الله لما توفي كان رأسه في حجري ففي البخاري يروي أن رأس الرسول كان في حجرها أنها عن لسانها بعين هذا الكلام عن علي صلى الله عليه موجود ومن المؤكد هو هذا علي كيف ما كان فلا أستبعد يعني السياق الرواية ما يشهد لا يشهد أنه من كلام النساء يشهد أن يكون بلي من غيره بلي وأما ثم عندهم حديث آخر بعنوان هذا المقدار رواه الدارقطني في كتابه عن علي عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ادرأوا الحدود هذا المتن الثاني ادرأوا الحدود فقط هذا المقدار وانصافا هذا المقدار لا عندنا ثابت ولا عندهم محل إشكال تقدم الكلام وأما المتن الثالث ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده مع قطع الإسناد مع قطع النظر عن السند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود ما استطعتم ليس في كلمة الشبهة وهذا رواه ابن ماجه ابن ماجه من السنن من الصحابة الستة على الماء على ما يقال في كتاب ابن ماجه بالخصوص كلام كيف يتلائم مع الخطابات أو البيانات البيانية العملية للرسول أنه أصبر عليها إيه فلذا جمع ما قبل قال لا لا تعطل احكام لقد فلذا امسا بينت ان مثل ابن حزم لا يؤمن يقول هذه الروايه لم تثبت كلها باطله وغايه ما هناك ان يكون من كلام الصحابه انفسهم لا يثبت به السوء اذا ثبت الحد لابد من اقامته ورواه ابن ماجه في سننه بالاسناد الى ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا فهذه عدة متون وردت في هذا المجال وقلنا المتن الذي في كتب أصحابنا ادرأوا الحدود بشبهة هذا المتن الموجود عند أصحابنا لإلا متون أخرى موجود ادفعوا الحدود ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ادرأوا الحدود ما وجدتم لها ادفعوا الحدود ما وجدتم لها اصطلاح مدفع و بقية المتون و تبین به اذن الله تعالی اذا اردنا دقت فی الاسناد لا دقه زائده دقه عادی فی الاسناد جمیع الاسانید فی اشکال الا دعوت تواتر الذی یدعیه سدم طاووس فی کتاب الاقبال و انصافا قبول و دعوت تواتر بعد علم نا به مقدمات الخبر انصافا فی غایت صعوبت و اشکال این اقل بعید جدا قبولها صعب جدا ای أنا في عهد الأمير لم أجد أحتمل في نسخة من العهد أنا أمس اليوم راجعت العهد من أول إلى آخره لم أجد هذا العهد لم أجد في عهد الأمير المؤمنين لم أجد قرأت العهد من أول إلى آخره احتمالا اختلاف النسخ و هذا العباره مضافن الى مصادر اصحابنا حتی فی کتاب الاحکام یحیی بن الحسین ینسب الى امیر المؤمنین. طبعا کتاب یحیی بن الحسین رو لا نؤمن به، لكن علاین اقدم من کتاب تحف الابو، هذا تقریبا سند 280 270. في هذا الكتاب يقول وقال امير المؤمنين ان الامام ان يخطئ في العف افضل له احسن له من ان يخطئ خير له ان يخطئ في العقوب، موجود في ذاك الكتاب المطلوب. يعني في مصادر قديمه نسبت الى امير المؤمنين، في الاحد انا لم اجد، والعلم عند الله سبحانه. هذا التاكيد على الاحتيار وهذا ثم اذا تبين كما فهم الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق فهم هذا المعنى، فهم أنه إذا الحد لم يثبت أنه حرام ارتكب حراما لا يرجع عليه الحد، لا أنه هو بنفسه يوجد شبهة، فرق بينهما. يعني الشيخ الصدوق لما تمسك بهذا الحديث قال إن المرأة قالت إن الرجل استكرهني فدرى أمير المؤمنين عنها الحد وقال إن الحدود تدرأ بالشبهة، ادرأ الحدود بالشبهة، المتن الموجود هكذا، وقال أمير المؤمنين ادرأ الحدود بالشبهة. هذا مطلب لا بأس به، هذا صحيح حسب القائل، لا نحتاج إلى دليل. أما أنه بعد أن ثبت الحد وبعد أن ثبت بحجة شرعية يحاول أن يبرر له مبرر، هذا محل الكلام. هذا محل الكلام، صواب الفرق بينهما إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، هذا محل الكلام. على أي هذا كله المقام الأول، قلنا نشبع الكلام في هذا الوجه لأنه هذه المسألة مهمة. قلنا في هذا المجال نتكلم في مبحثين، المبحث الأول في أصل الكبرى، هذه العبارة ادرع الحدود بالشبهات، ادرع الحدود عن المسلمين ما شابه ذلك من هذه العبارة. المبحث الثاني وتبين أنه هذه الكبريات لم تثبت في شيء منها إسنادا إلى رسول الله وإلى أهل البيت. نعم شهر هذا المطلب فيما بعد ونذكر لعله له وجه اجتماعي في ذلك. و اما في مقام تطبیقات، نسبه في كتب السنه الى عده من الصحابه كانوا يحاولون تعفيل الحد به ايجاد شبهه، هذا جعلناه المقام الثاني، البحث الثاني في هذا المجال. الاول ما يروى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ان النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبه الى ماعز الذي رجمه فيما بعد فسأله رسول الله لعلك قبلت لعلك فلان ولعلك بلي، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يلقنه لعلك قبلت لعلك اشتبهت لعله كان بالمنام لعله كذا. يقولون أن الرسول كان يحاول أن يدرى عنه الحد، تمسكوا بالتصفيقات. بالنسبة إلى قضية مائز لا إشكال في أنه قضية غير عادية، لا إشكال فيه، إن لا إشكال في أن الرسول مثلا حاول أن يقر على نفسه 4 مرات، أن الإنسان آلذن يحصل له العلم المرة الأولى فضعه المرة الثانية، ولا إشكال أن الرسول حاول أن يوجد له شبهات، إلا أنها قضية في واقع معينة. استفادة الحكم الشرعي من مثل هذه القضايا متوقفة إما على ظهورات لفظية من رسول الله و إما على بيان ذلك من الأئمة عندنا عليهم السلام. مثلا جاء في روايات أصحابنا أن رسول الله سأله 4 مرات لأنه الزنا لا يثبت إلا بالإقرار ب4 مرات، هكذا جاء فيه، فهذا المقدار نقبل به، هذا المقدار مسلم. و أما جميع الخصوصيات الأخرى أيضا نقبل بها، خصوصا جاء في جملة من مصادر العامة عندنا لم يذكر هذا الشيء على ما ببالي حاليا، أن مائز كان معروف أن في عقله خلل، يعني خف في عقله، فلذا كان رسول الله يؤكد عليه، بل في بعض رواياته روايات العامة إن رسول الله بعث إلى عشيرته وسأل عن هل هو عاقل هل هو خفيف هل هو يفهم، ويقال أنه مالي سابقا أصابته شجة بعد كسر في رأسه فكان في كلامه خلل، ولذا احتمل بعضهم انه في باب الزنا لا يحتاج الى الاقرار 4 مرات، خصوص مائز يحتاج الى 4 مرات، و تفصيل هذا البحث و انه يحتاج الى 4 مرات ام لا يحتاج الى بحث الحدود في باب الزنا الان ليس غرضنا الدخول فيه. فلعل قول النبي له لعلك اول لعلك لمس لعلك کذا لخصوصیت فی ما از و الا بلی مو معلوم الان مو معلوم یعنی عن رسول الله صلی الله علیه و آله امراه جاءت قالت فتدني فترى الله لا امیر المؤمنین رسول الله فقط مره واحد یعنی به نسبه الى قضیه ماعز هکذا نه هم فیه کلامون عن امراه اخرى اجرى عليه لحد رسول الله حد رج و اصولا حتی ان جمله من یسمى بالمسلمین و نحن لا نعتقد هم مسلمین الخوارج ينكرون الرج اصلا لا يؤمنون بقضية ماعز و ان قضية ماعز اجماعیتون سنتا و شیعتا بما ان الرجم غیر مذکور فی الكتاب الكریم اصلا لم يؤمن طائفه منهم بالرجم قالوا فقد الحد بالجد ليس فيه مجال للرجم ليس غرضي في الدخول في هذه الامور فغرضي في كتاب نسب الرايه الجزء الرابع صفحه 76 فما بعد عنوان بحث هكذا كان ان الرسول لقن الدرع للشخص المرتكب للحد وكذلك اصحابه الدرع الذي باصطلاح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نقل عن اولا حديث ماعز تقدم الكلام نعم جاء في كتاب ابو داود النسائي الى اسناد الى ابي اميه المخزومي ان النبي صلى الله عليه واله اتي بلص ايساره بعد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع هو اعترف على نفسه انه ساره ولكن متاع لم يكن معه فقال له رسول الله ما اخالك سرمت طبعا الهمز في باب الفعل مضارع مفتوح ما اذهب اذهب لكن في خصوص خاله يا خاله الهمز مكسورة صحيح ما اخالك مو ما اخالك ما اخالك يعني ما اتصورك ما اظنك ما اخالك سرقت فيقولون ما انه اعترف على نفسه انه سارق الرسول لقنه وانه ما اتصور انك سرقت فقال بلى قال فعاد عليه مرتين او ثلاثه فامر به فقطع استفادوا بانه من جمله شؤون الامام خب هذا ما اتصور دليلون لانه الرجل اعترف بالسرقه والمال لا يوجد عنده لعل النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين لعلك مشتبه في هذا الشيء ما سرقت مثلا قال لا قطعا سرقت سفره اكلته وصرفته فحين من بعد ان سجل على نفسه اجرى عليه الحد هذا اولا وثانيا المعروف المشهور عند فقهائنا قدس الله اسرارهم في باب الاقرار في السرقه يحتاج الى مرتين المعروف هكذا